شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في جوف الكعبة، قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني ألا تطلب لنا النصر من الله تعالى؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجاء بالرجل من قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر إلى نصفين، ويوضع الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، ثم يقول صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يبشرهم وهم يعذبون وهم مستضعفون رضوان الله عليهم جميعا، يقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولما خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ولاقى ما لاقى من أهلها صلوات الله وسلامه عليه، ورجع إلى مكة كان معه زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال يا رسول الله أترجع إلى مكة وقد أخرجوك منها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ناصر النبي، وفي لفظ إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. وقد آذاه أهل الطائف وأدموه، ورجع إلى مكة ليستمر في الدعوة إلى الله عز وجل، ودخل في جوار المطعم بن عدي ليبلغ رسالات ربه، وكله يقين كله أمل وكله رجاء في رحمة الله عز وجل أن الله متم أمره وأن الله ناصر دينه وأن الله سبحانه وتعالى سيتم له ما وعد. إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. وفي يوم الهجرة خرج صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ما الأمر تطلبه قريش حتى جعلوا جائزة لمن يأتي بمحمد وأبي بكر لكل واحد منهما 100 من الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار ومعه أبو بكر، ووصل المشركون بالفعل إلى الغار، يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهو في طريق هجرته صلى الله عليه وسلم يخرج سراقة بن مالك أعرابي من بني مدلج، خرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يريد الجائزة، وبالفعل اقترب منهما، إلا أن الله عز وجل حمى رسوله منه فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع وكأني بك تلبس سواري كسرى. يقول له ارجع وقد أسلم سراقة، لما رأى الآيات التي نصر الله بها رسوله قال له ارجع وكأني بك تلبس سواري كسرى. تمر السنون ويفتح الله عز وجل على المسلمين بلاد فارس وتفتح المدائن عاصمة الفرس ويؤتى بفروة كسرى إلى عمر رضي الله عنه. يقول عمر لسراقة قم يا سراقة وألبسه سواري كسرى بلغ إلى منكبيه. يقول عمر بخن سراقة بن مالك من بني مدلج أعرابي من بني مدلج يلبس سواري كسرى كما وعده صلوات الله وسلامه عليه. كأني بك تلبس سواري كسرى. لما فتحت فارس في عهد عمر رضي الله عنه يقول له قم ولبس سراقة سواري كسرى صلوات الله وسلامه عليه. وكذا أيضا في يوم حفر الخندق يوم عظيم غزوة الأحزاب يوم عظيم كان هناك خوف وجوع وفقر وجاء جيش من المشركين لم يسمع العرب بمثله قبل. وأشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق وهم يحفرون الخندق اعترضتهم كدية صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إني نازل فأمسك بالمعول وقال بسم الله وضرب ضربه ففلق ثلث الحجر ثم قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا ثم ضرب ضربة ثانية بسم الله الله أكبر فانفلق ثلث الحجر الثاني ثم قال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس إني لأنظر إلى قصرها الأبيض من مكان هذا ثم ضرب الثالثة فقلع الحجر قال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن إن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا صلوات الله وسلامه عليه. يبشرهم في أشد المواقف وفي أحلك الظروف يبشر أصحابا صلوات الله وسلامه عليه لأن التبشير باعث للنفوس التبشير يبعث النفوس هذه طبيعة النفس التي خلقها الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويوم صلح الحديبية وما أدراك ما ذلك وما أدراك ما حدث في هذا اليوم. في يوم صلح الحديبية حدثت أحداث عظيمة من ذلك بعد أن أبرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع سهيل بن عمرو إذا بأبي جندل رضي الله عنه. وأبو جندل هذا من؟ هو ابن سهيل بن عمرو. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو كان مسلما مستضعفا في مكة. لما علم بمجيء المسلمين استطاع أن يفر من محبسه وجاء يرصف في قيوده ثم ألقى بنفسه بين المسلمين. جاء الفرج في ظن أبي جندل. النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وأصحابه جاء الفرج لأبي جندل رضي الله عنه بعد استضعافه في مكة. ماذا يحدث؟ وماذا تم عباد الله؟ وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا فعل أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه؟ من شروط صلح الحديبية أن من جاء محمدا دون رضا أهله أن محمدا يرده. إذا جاء أحد من مكة دون رضا أهله فعلى محمد أن يرده. هذا أبو جندل. والذي يتولى الاتفاقية من؟ أبوه سهيل بن عمرو، وكان وقتئذ مشركا. أقبل على ولده وجعل يضربه ويقول: يا محمد، هذا أول من أخاصمك فيه. بنود المعاهدة تمت. وهذا أبوه. أي جاء أبو جندل إلى محمد بدون رضا أبيه يقول: يا محمد، هذا أول من أخاصمك فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم لأبي جندل رضي الله عنه: ارجع، فإنا قد أعطينا القوم عهودنا ومواثيقنا، ولا يصلح في ديننا الغدر، ارجع. قال: يا رسول الله، يا معاشر المؤمنين، أتردونني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ارجع، فإن الله جاعل لمن معك لك ولمن معك من المستضعفين مخرجا. الأمر تم، ورجع أبو جندل، وجعل سهيل يضرب ابنه وهو يسوقه أمام المسلمين. أمر عظيم. لكن النفوس المؤمنة الصادقة المخلصة تستوعب الأمور وتفهم أن ديننا لا يصلح فيه الغدر، وأنه لا بد وأن يرجع. فرجع رضي الله عنه، وقد جعل الله له ولمن معه من المستضعفين مخرجا. إذ فر أبو بصير، وكان مستضعفا في مكة، وأتى المدينة، فأرسلوا في طلبه رجلين، وقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع. وفي الطريق استطاع أن يأخذ سيف أحدهما وأن يقتل به أحدهما، وفر الثاني راجعا إلى المدينة خائفا مذعورا. فقال صلى الله عليه وسلم: ويله، مسعر نار حرب لو وجد له أعوانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: خذه. قال: لا آخذه. فقاله صلى الله عليه وسلم: فاذهب، اذهب في الأرض. ماذا يفعل أبو بصير؟ جلس لهم على طريق البحر الأحمر في طريق قوافلهم، فكانت لا تمر قافلة للمشركين إلا وقطعها، وسمع به المستضعفون في مكة ففروا إليه، وكونوا مجموعة استطاعوا أن يدخلوا الرعب على كفار قريش في قوافلهم التي تمر بهم. فسأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم: الله والرحم، خذهم إليك. فجعل الله له ولمن معه من المستضعفين مخرجا. التبشير. التبشير له فعل السحر في النفوس، يحرك النفوس من مرقدها، تقوم لما يجب عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، الكلمة الطيبة يسمعها، لأن الفأل فيه انشراح الصدور وتقوية العزائم والسرور الذي يدفع العبد إلى طاعة ربه وعبادته وإلى القيام بما يجب عليه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الرجاء في رحمة الله وفي وعده صلوات الله وسلامه عليه. من العجيب، هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه، وكان نصرانيا، يدخل عليه وفي رقبته صليب من فضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو قوله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي: لسنا نعبدهم. قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أتعرف الحيرة مدينة؟ قال: سمعت عنها. قال: أما إن طالت بك حياة. لتخرجن الضعينة من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة، حتى تطوف بالكعبة، ولتنفقن كنوز كسرى وقيصر، ولتنفقن كنوز كسرى بن هرمز. فقلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا: كسرى بن هرمز هذا كسرى فارس، امبراطوري عظيم في ذلك الوقت. يقول عدي: كسرى بن هرمز، ستفتح ديار كسرى بن هرمز وتنفق كنوزهم في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سيحدث ذلك إن طالت بك حياة. قال: وليحملن الرجل ماله يبتغي من يأخذه منه صدقة فلا يجد. يحمل الرجل ماله، يبتغي رجلا يأخذ منه صدقة فلا يجد. يقول عدي رضي الله عنه: فلقد رأيت ثنتين، رأيت المرأة تخرج من الحيارة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة، وكنت في الخيل التي أغارت على المدائن. أي كان هو رضي الله عنه ممن غزوا في سبيل الله وممن وفي الجيش الذي فتح الله به المدائن عاصمة الفرس. قال ولتكونن الثالثة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رأى ثنتين ولم يرى الثالثة. الثالثة حدثت في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أغنى الله الناس لدرجة أن الرجل يحمل زكاته ينظر من يأخذها منه فلا يجد، لأن الله أغنى الناس. تبشير، هذا الدين منصور، هذا الدين ظاهر عال على الأديان كلها، كما وعد ربنا عز وجل سبحانه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على الدين كله ولو كره المشركون. وإنما وعد الله عز وجل سيكون، ونحن عباد الله مأمورون بطاعته وعبادته سبحانه وتعالى. نحسن الظن بربنا عز وجل ونحسن عبادتنا له سبحانه. وكثرة العبادة، كثرة ذكر الله، كثرة تلاوة القرآن، المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، وكثرة الصلاة لله عز وجل، وأن تدور مع أمر الله حيث دار، هذا كله يجعلك موقنا بأمر الله، كلك يقين بأمره سبحانه وتعالى. هذا إذا كان العبد عنده صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى، وما يسمعه من هنا وهناك وما يقرأه عن مخططات، كل هذا ينظر إليه نظرة الهازئ، ينظر إليه نظرة الهازئ، نظرة ضحك، لأن الله عز وجل وعده حق وصدق. لا تحزن، لا تهتم، لا تقعد، لا تحزن فتقعد، إنما قم وانشط لدينك، انشط في عبادة ربك، انشط في الدعوة إلى الله عز وجل. إياك أن تجلب على نفسك الأحزان والهموم، فإن الحزن والهم في ديننا مذموم. كان صلوات الله وسلامه عليه يستعيذ بالله من الهم والحزن، وإنما الاستبشار، الفعل، الرجاء، حسن الظن بالله، النظر في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وليس طريقا أبدا الأخبار اليائسة الميائسة المثبطة ليس طريقا للتغيير. التغيير في التبشير. النفوس خلقها الله تقوم بالتبشير، تقوم وتتحرك بالتبشير. أما الأخبار المحزنة، الأخبار المثبطة، تقعد الإنسان وتضعفه. لذلك إذا نظرت على مستوى العالم، المخططات الصهيونية والصليبية تسيطر على الإعلام. لماذا؟ لأن الإعلام الذي يبث الإحباط ويبث الهزيمة النفسية يهزم المسلمين بغير معركة، ويضعف المسلمين ويقعدهم في غير معركة. لذلك يسيطرون على الإعلام كله، لأنهم يستطيعون به إضعافنا. لكن المسلم لا ينظر إلى هذه الأشياء ولا يلتفت إليها، يعرف طريقه ويستمر في طريقه، ويعرف أن الله عز وجل، بل ويوقن أن الله عز وجل ناصر دينه ومعز أولياءه. المهم الأكبر، أين أنت من دينك؟ أين أنت من طاعة ربك؟ أين أنت من الأوامر والنواهي؟ أين أنت من طريقك إلى ربك عز وجل؟ هذا هو المهم الأكبر الذي ينبغي أن نهتم به جميعا. أما هذا الدين منصور وسيقيض الله عز وجل له من ينصره ومن يقوم به، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في بطاعته إلى يوم القيامة. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ابتسم ابتسم ابتسم للحوالك، ابتسم للشدائد، واستحضر الرضا والقناعة بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم أطع ربك، أطع ربك عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فرج الكرب عن المكروبين وارفع الهم عن المهمومين واقض الدين عن المدينين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.